فيها ان شاء الله. الله يسر يا رب. الله يهجركم يا رب. هي ما طبعت مطبوعة هي بالسوق؟ لا لا ما طبعت نهاية صح؟ ليست لا. يلا جاهز؟ جاهز ما شاء الله عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلى آله. فات يا أيها الشيخ بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على أهله واقتبى أثره ونهجه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين اللهم آمين. السادس ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو ذلك نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنه. قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطأ. قال قلت وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان ثم لا يشترط إسراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. فهذه المسألة السادسة أيضا مسائل الكتابة في قضية الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى وجدت وهي موجودة عند المحدثين خاصة قبل التدوين. بعد التدوين شددوا فيها قالوا يكونوا من الكتاب. ولذلك كان كثير من الحفاظ مع حفظهم وضبطهم لا يقرؤون إلا من الكتاب مثل الإمام أحمد رحمه الله حتى لا يروي بالمعنى. ولذلك نجد أن الألفاظ التي في المسند أعرب من غيرها وهي والإمام أحمد صاحب عربية عالية تعرفون أنه صاحب عربية عالية جدا. الإمام أحمد يقول كتبت من العربية أكثر مما كتب أهله هذا أكثر مما كتب أهله رحمه الله. الرواية بالمعنى يخافون من التغيير للألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الصحابة ابن مسعود وغيره. لذلك ابن مسعود كان إذا حدث بحديث تغرورق عيناه وأيضا قالوا إذا حدث غرورقت عيناه ويقول أو شبه هذا أو نحو هذا خشية أن يقول لفظا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حذروا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل. الباب هنا قال ما لم أقل وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليها أمور كثيرة. ولذلك الرواية بالمعنى عند من أجازها من العلماء أجازوها بشروط ودققوا في هذه الشروط يكون عالم بالعربية من جهة ما يحيل ألفاظ عن معانيها لأنه قد يظن أن هذا اللفظ يؤدي مثل هذا اللفظ وليس كذلك. وكذلك أن لا يكون من جوامع الكلم أو مما يتعبد بلفظه لأن هناك من الروايات ما يتعبد بلفظه فلذا لم يفتح الباب على مصراعيه وخاصة في باب الوصف. الصحابة رضي الله عنهم عندهم دقة في وصف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أحواله لكن في الألفاظ يدققون جدا وجاء من بعدهم كذلك. لذلك بعض العلماء التزم الرواية باللفظ ولم يجز رواية المعنى. قل من العلماء من فتح الباب، أكثر العلماء على التشديد في هذا الباب، أكثره على التشديد في الباب، يعني من أجاز منهم كذلك يدقق على نفسه. ولذلك من كان من كانت ألفاظه تتغاير نبه عليه، ومن كان يلتزم اللفظ نبه عليه أيضا. واضح؟ ليش؟ لما يترتب على الألفاظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، في فرق بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قالوا إذا قال عقب الرواية أو كما قال لتبرأ ذمته من جهة ويفتح الباب لمن يرى الصواب. وهذا حقيقة موجود في كتب الرواية. ولذلك نجد أحيانا في الحديث الواحد يروى بألفاظ تتغاير قليلا، لكن لا نظن أن الرواية بالمعنى يعني أنها مثلا أفسدت الرواية، لا، ما روي في هذا الباب هو أمر في غاية يعني اليسر، يعني لمن مالك كان يتحرى اللفظ، لمن أحمد كان يتحرى ذلك، البخاري كان أكثر، وإن كان حدث يعني شيء قليل يعني، لكن أكثر العلماء على التحري، على التحري في هذا. وإذا نظرنا إلى الألفاظ المروية بالمعنى فهي قليلة جدا. هذا الباب جعل بعض أهل العربية يعني لا يحتجون بالحديث لهذه المسألة، ولكن الصحيح إيش؟ غير ذلك. وقد كتبت الأستاذة خديجة الحديثي رحمه الله، ما أدري أظن قالوا لي ما زالت عايشة، يعني أنا سمعت أنها توفيت، كتبت كتاب عظيم جدا يعني في موقف النحاة الاحتجاج بالحديث النبوي، وقد حجت النحاة، هي متخصصة في سيبويه، هي متخصصة في كتاب سيبويه، لا عراقية، خديجة دكتور أستاذ دكتور خديجة حديث رحمه، فلها كتاب موقف النحاة من احتجاج الحديث النبوي، حقيقة حجتهم يعني أقامت الحجة عليهم. طبعا نحن نعرف أن كثيرا من كتب النحو قل فيها الاحتجاج، أول من وسع الباب في الاحتجاج ابن هشام رحمه الله، هو الذي وسع الكلام في الاحتجاج بالحديث النبوي. دكتور فجال محمد فجال أيضا له في هذا عدة كتب في هذا الباب وغيره، لكن أحسن كتاب في هذا الباب هو كتاب الدكتورة نجم الحديث أيضا. وهناك الدكتور أيضا الأستاذ دكتور حسن الشاعر أيضا كتب كتابة جيدة في هذا الباب وهو مطبوع، كل هذه مطبوعة كثيرة ولله. لذلك ليش؟ لأنه الرواية بالمعنى ليست كما يظن كثير من الناس أن الألفاظ تتغير بالكلية، لا، إنما يأتون باللفظ وبي يعني ما يقرب منه. وإذا نظرنا في الروايات الحمد لله أنه محفوظ، الحمد لله أن الروايات إيش؟ محفوظة. فإذا جمعت بين الألفاظ تستطيع إذا كان عندك عربية جيدة أو عالية تستطيع أن تعرف اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني في غاية الظهور ولله الحمد والمنة. وهذا الحمد لله ليس أمرا يعني كما يظن بعض الناس أن الأحاديث رويت بكذا ويبدأون يحطبون على العلماء، لا، ولله الحمد في مثل هذا الأمر يسير. نعم تفضل. عندما يكون في حديث مروي بعدة ألفاظ هل بالضرورة أن الرواة رووه بالمعنى لذلك تغيرت الألفاظ، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في أكثر من مناسبة كل مرة بلفظ؟ وهو الإشكال هنا، هل نحمل الأمر على تعدد المجالس؟ ما يكون في تعدد المجالس يمكن قليل لكنه نادر وقليل، الأصل في أنه الأصل عدم التعدد، الأصل عدم تعدد المجلس، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على تعدد المجلس. واضح؟ هناك قرائن في مثل هذا أحيانا، لكن الأصل لا يحمل على تعدد المجلس، ولذلك تروى الألفاظ ويتبين منها. واحنا عندنا حديث, شوف حديث انما الاعمال بالنيات الالفاظ يعني ولكنها قريبه من بعضها بعض, ما يدل على عدم تعدد المجلس, اصل عدم التعدد الا اذا كان هناك ما يدل على التعدد. هذا هو يعني هو هي كل هذه معاني في المعنى, لكن الله اعلم انه يعني هو يعني التنزه يحمل على الاستبراء, استبراء يعني طلب البراءة. هذا الله أعلم. شيخنا خطر في بالي الحديث من كذب عليه, نعم هذا نفس روي أكثر في الأخير. نعم ابن الزبير يقسم أنه ما في متعمدة يعني من قال لكن ثبت من قال علي ما لم أقل فيها, هو فيها لا هذا يدل على غير هذا, من قال علي غير من كذب, من كذب علي يختلف. نعم يعني هذا معناه أنه في تعدد مجلس. هذا يختلف, قال يختلف عن كذب. يختلف. ذاك الأصمعي حينما تكلم على اللحن يعني هذا أيضا شوف جاب حديث ما من قال علي ولم يأتي حديث من كذب, لأنه ماذا يدل على التعدد؟ ليش؟ لكثرة الرواة, 70 من الصحابة. نعم. قال المصنف ما السابق, هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه, فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا, ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام, ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل, وقد روينا عن مجاهد أنه قال انقص من الحديث ما شئت ولا تدد فيه, والصحيح التفصيل, وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعدد به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه, فهذا ينبغي أن يجوز ولم يجز ولم يجز النقل بالمعنى, لأن الذي نقله والذي تركه والحالة فهذا ينبغي أن يجوز ماشي, وإن لم يجد النقل ماشي من المرة الأولى كم قلت هي نعم ما مشيها أمروها أمروها يلا. فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجد النقل بالمعنى, لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر, ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تاما ثم نقله ناقصا, أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما, فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعا, أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث بقلة ضبطه وكثرة غلطه, فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة أو الظنة عن نفسه. وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. قال قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه, لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه من حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا من ولا عن مصر. عندك عندك عن ولا من؟ من عن أخرج عن أحسن أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى. وأما تقطير المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد, وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية والله أعلم. نعم هذه مسألة الاختصار والاختصار فرع الرواية بالمعنى. الاختصار فرع الرواية، ما حصل في المعنى يحصل في الاختصار. لكن في قضية ثانية وهي أنه إذا اقتصر على بعض الحديث، يعني روى بعضه، هذا يقال له اختصار. فرق بين الاختصار والاختصار. فاقتصر على بعضه يعني روى بعضه وترك بعضا، يخشى عليه من أن يتهم. لو تأتينا تذكر في زيادة الثقة لا رواه في مجلس كذا أو في المجلس الثاني، هل يقبل أو لا يقبل؟ هذه مسألة. إذا كان يعني ليس مما يعتمد عليه بحيث تقبل زياداته فيتهم، قولوا له لا، اروي إما أن تروي تاما وإما أن تسكت حتى لا يعود عليه. نعم، لأنه إذا مين أشد، تبليغ الرواية ولا أن يتهم فتسقط كل رواياته؟ لا، يسكت، فلعله أن يروى من غيره. هذا واحد. هذا في من لم يكن أهلا يعني لاحتمال ما يروي ناقصا أو تاما، وإلا حصل من الأئمة أن يروي أحيانا على التمام وأحيانا ينقص، موجود هذا في روايات الأئمة. لكن هم نظروا هل تحصيل الرواية مقدم على التهمة أو عدم ذلك. هذا واحد. ثانية، المسألة في قضية التقطيع. هنا الحقيقة التقطيع إذا كان الحديث برضو هذه مفرعة على الرواية بمعنى الاختصار، هل التقطيع بمعنى إذا لم يكن هناك الحديث ويرتبط بعضه ببعض هل يجوز ولا أحيانا له تعلق؟ في قضية حقيقة هذا الباب لما هنا أشار إلى مالك والبخاري. البخاري حقيقة في هذا الباب يعني أنا أستغرب من الحال أن الناس أخذوا هذه المسألة ودعوها كثيرا على البخاري أنه يقطع الأحاديث أو يختصر إلى حد الإجحاف كما قال حافظ حجر. والأمر غريب، مع أن هذا معدود وقليل جدا عكس ما هو مدعى عليه، عكس المدعى عليه. يعني انظروا إلى واقع الكتاب، واقع الصحيح، واقع الصحيح. هل يختصر؟ طيب إذا نظرنا إلى أحاديث كثيرة تأتي في هذا الباب مثلا، ويمكن نقول أنه أحيانا يحدث موجودا، إما أن يحدث معلولا أو ما ينتقده، فهذا يمكن موجود، ولكنه أيضا معدود ليس كثيرا، يعني روايات معدودة ليست كثيرة. أو أنه يريد شيئا من المعنى، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو عنده في ستة مواضع ولا سبعة يعني، فيأتي مثلا في أول موطن للأمر لو فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، هذا أسقطه، حذفه من الرواية في البداية لئلا يزكي نفسه وعمله في بداية الكتاب. هذا فعله، لكن هذا معروف لأنه جاء به في الروايات الأخرى. هذا واحد، هذا احتمال ترى. لكن الاحتمال الثاني أنه روى كما روي له، وهذا أكثر يعني دقة في مثلها. متى نستطيع أن نقول أن الإمام حذف أو اختصر؟ إذا نظرنا في إما ليس المستخرجات هذا فقط أو الأصول التي أخذ منها، مثلا كان يكون الحديث مثلا عن الحميدي مثل هذا، ونرجع للحميدي فنجده تاما وأنقص من البخاري، هنا نعرف أنه تصرف، أو مأخوذ من رواية عن أحمد، وفي المسند تأمم فهو عنده ناقص، نعرف أنها اختصر. وهكذا الأصول التي أخذ منها أو التي نقلت عن شيخه الذي روى، هنا نعرف بهذه المقارنة مقدار الاختصار أو معرفة حال الرواية. هذه مسألة، لكن أن يقال أنه يختصر إلى حد الإجحاف أو أنه يقطع الأحاديث، طيب ما هو عندنا دلائل تدل على عكس هذا. يعني مثلا ذهب موسى والخضر في البحر في أبواب كثيرة، ويأتي به في معظمها إيش؟ تاما إلا في موضعين أصلا. ثم مثلا حديث كسوف يأتي به تاما في مواضع كثيرة جدا، بحيث أن التبويب يحتاج إلى جملة أو ثنتين ثم يأتي بالحديث إيش؟ بتمامه. فلو كان هو الأصل عنده كما يقال عليه التقطيع أو الاختصار، كان إيش؟ حذف في مثل هذه الأحاديث التي كررها كثيرا من جاء وأتى بها إيش؟ بتمامه، أو كما رويت له، لأنه في كل موضع يروي عن شيخ مختلف عن الآخر، والتي ضاق مخرجها عنده معدود على الأصابع. يعني حديث بنفسي ثم كذا. أحيانا يفعل كما ذكرنا قبل، تذكروا أنه إذا تصرف في الرواية بالاختصار أو الاقتصار قد يغاير في قد يعلق بالتمريض، لنعرف أن الرواية يعني هنا يعلقها بالتمريض لما يعيدها، وهي عنده في الأصل جاءت على الوجه، لما يعلق بالتمريض عشان يرجعك للرواية معناها بالتمريض، وين هي مخرجة؟ عنده في الصحيح، واضح؟ لينبه على هذا. ولذا يعني بهذه الطريقة أنه لا نقول أنه هذا فعل وكذا بحيث أنه نظن أنه يعني هو الأصل عندنا، لا، إنما يفعلونه في حدود ضيقة جدا. أيوة في له قصد، لكن ما نقول انه يعني هذه عادته او ظاهره كثيره جدا، لا هي موجوده لكن ليست هي الاصل. ولذلك يروي في كل موضع كما سمع. يعني الذين فاضلوا بينهما بين البخاري ومسلم من هذه الحيثيه قد يسلم لهم احيانا، لكن ليس لكل ما قالوا، واضح؟ هذه مثلا. ولذلك لاحظوا الحافظ ابن الصلاح شو قال؟ قال قد فعله يعني الجواز أقرب إلى الجواز أقرب، لكن يقول ولا يخلو من كراهية. ليش؟ ليه؟ لأنه الأصل أن يروى الحديث كما أيوة، لأنه فبلغها كما سمعها، فبلغها عملا بالحديث، فربما بلغ الأوعى سمع، أو ربما حامل فكرة إلى غير إلى من وفقنا. لذلك لأجل أنه فبلغها كما يحصل له النظارة، نظر الله امرأ سمع مني، نظر أو نظر على كل محدثين. لكن الهرمزي وهو من الأئمة الكبار وصاحب عربية عالية يقول الرواية نظر، والرواة يقولون نظر، فنحن نقول إيش يعني نظر ونظر يعني خير تفضل. ولذلك هذا الباب يحتاج إلى دراسة هذه الظاهرة. يعني لا ينبغي أنه نيجي نقول والله البخاري كذا كما يحصل اليوم إطلاق تعميمات بسبب أمثلة قليلة. لكن لو كان بعد الاستقراء، وهذه مثل هذه المسألة تحتاج إلى دراسة خاصة بها، هذه تحتاج إلى دراسة خاصة بها. تفضل. البخاري موجود في أكثر من موضع، وفي كل موضع في زيادة يعني حسب الشيخ، حسب يعني كما سمع الشيخ. نعم هذا، اللهم اجعل في قلبي نور وفيه نعم الله يسهل. بس من باب الإحماض، هذا واحد كان يدعو بهذا الدعاء، فواحد أخ يمني خلفه قال يا أخي يقول اللهم اجعل لي لمبة وخلصنا. بس من باب الإحماض يعني، فقال يقول اللهم اجعل لي لمبة خلصنا، يعني نوري يعني في قلبي في سمعي وفي قال خلاص لمبة هل تفضل الشيخ يعني يقولوا في الدرس لازم يا حماد أحيانا تنشيطي الله يسلمك. قال الثالث ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. قال روينا عن نضر بن شبيل رضي الله عنه قال جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معروة. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي التراوي قراءة عليه قال أنا أنبأنا الإمام أخبرنا الإمام أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل التراوي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد ابن محمد الخطابي قال حدثني محمد بن معاذ قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال سمعت الأصمعي يقول إن أقوى ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في عندك متعمدا؟ عندك؟ عندكم أنتم؟ أنا عندي لا. ليست موجودة. أي. أيوة رواية ابن الزبير. أي. رواية الزبير. لا لا خليه بس الأصمعي مسكين. هسه بنحكي عنه. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فمهما رويت عنه ولحنت فيه تدبت عليه. قال قلت فحق على قارئ الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شيء النحو والتحريف ومعرفتهما. قال روينا عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه كرس ليس له رأس أو كما قال. وعن حماد ابن سلمة قال مثل الذي يفهم الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاف لا شعير فيها. وأما التصحيح فسبيل السلامة منه الأخذ من أبوال أهل العلم أو النقد فإن من حرم ذلك وكان أهله وتعلمه من أصول الكتب كان من شأنه التحريف أو التحريف تحريف. التحريف ولم يخرج من التبديل والتصحيح والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذه ينبغي يعني ما يلزم لزوما مؤكدا أن لا يروي حديث بقراءة لحان أو مصحف يعني ليقرأ من الصحف وليأخذ من الصحف يكثر عنده تصحيف. إذا قالوا لا تقرأ العلم لا تقرأ القرآن على صحفي على لا تقرأ العلم على صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. والناظر فيما كتبه العلماء في هذا الباب في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف وذكروا أخبارا كثيرة كما ذكر أبو أحمد العسكري وغير واحد ومنه أيضا الخطاب في إصلاح غلط المحدثين والصفدي له أيضا تصحيف التحريف. طيب الوقت دقيق خلاص بعدين إن شاء الله نتم. سبحانك اللهم السلام عليكم. كيف حالك دكتور سعيد؟ تبيح ومعنا جيد ولكن كتاب شخص جيد في الغاية خلص هكونا خلص بسم الله خلاص خلاص ماشي زكاة الفطر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يعني منها الخط كتاب الخطابي إصلاح غلط المحدثين وغيرها كثير حقيقة كتبوا التصحيح التحريف. هنا نقل عن النضر بن شميل وهو من علماء اللغة وأيضا محدث أنه جاء هذا الحديث عن الأصل معرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا ليس ما قلت أنه حديث لا لا ما قلت لا لا ما قلت أنه حديث أنه ليس الحديث لكن هذا هو الواقع صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحاديث أحيا أشياء من العربية قد اندثرت. هذا طيب لذلك العلماء اهتموا اهتماما كثيرا وهذا الحديث فيه جمع من العلماء الحديث وعلماء اللغة منهم عبد الغافر الفارسي الغافر أيضا هو معروف وله يعني كتب في هذا الباب. ثم ذكر على الخطابي الخطابي من علماء العربية أيضا والناظر في كتابه غريب الحديث يعرف يعني له ذلك خاص كتاب غريب الحديث وكتاب شأن الدعاء كلاهما شارح السنن وله أعلام الحديث أيضا شارح صحيح ابن الخطابي كان من علماء اللغة وكتابه الغريب كتاب من أحسن الكتب حقيقة غريب الحديث حققه الأستاذ عبد الكريم العزباوي الأستاذ الدكتور عبد الكريم العزباوي رحمه الله يعني هو كتاب عظيم كتاب عظيم جدا. نعم ذكر هنا عن الأصمعي والأصمعي رحمه الله من علماء العربية يعني وقال الأصمعي يقول لما حضرت مالكا نفسه الشعر أيوة الشعر الإمام معروف الملك بن قريب ده الملك بن قريب وهذا اللي أخطأ فيه بعض المحدث قالوا قريب وهو قريب الملك بن قريب يقول حضرت مالك فهبته فلما لحن سقط من عينه الهيبة راحت اللحن كانوا يقولون اللحن في الكلام كالجدري في الجسم يخافون من اللحن. فقال فلما راجعتم قال كيف بك لو حضرت ربيعة ورجعنا في اللحن يعني مالك إنما روى الملحون كما سمعه. فقال المشكلة نحتج على هذا. فلما رجعت قال كيف بك لو حضرت ربيع كنا إذا أتيناه فنقول كيف حال فيقول بخيرا بخيرا خيرا خيرا يعني باللحن. ثم حضر الشافعي فقال فوجدت رجلا عربيا نفسي عربيك جد في عيني قول ولذلك قرأ عليه شعر الشنفرة وغيره. فكان هكذا العلماء يعني يخافون من اللحن. وكان أكثر من يصلح التصحيف يحيى بن معين قالوا أشد لا التصحيف في الأسماء أو في كان يحيى أيضا في هذا له شأن. ثم ذكر هنا عن شعبة شعبة أيضا من علماء العربية العلماء العربية وكان يعني غاية في هذا الباب حتى إنه كان يقول لرؤبة وغيره يعني اروي لي حديث اروي لي يعني بيتا اروي لك حديث يبذر له من شدة حرصه على العربية. نعم شعبة كان كذلك لصاحب أبي علي. حماد بن سلمة أيضا كذلك، وهو السبب. وذلك يقولون حماد جعل المنة مطوقة في أعناق النحاء إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه سبب في دراسة سيبويه. سيبويه كان في مجلس حماد، كان يقرأ عليه يعرف، فلحن فقال له لحنت يا فارس مرة الأولى. مين اللي لحن؟ سيبويه طالب عنده. ثم في المرة الثانية لحنه فأخذت في نفسي، فقال سأطلب علما لا يلحقني به أحد وبر. فلزم أهل العربية من أخفش أبي عمرو العلاء إلى غيره. لذلك حماد يترجم، هو وشعبة وغيره يترجم لهم في كتب طبقات اللغويين والنحاة. يعني إذا نظرت في كتاب الإنباه القسطي ستجد ترجمة لحماد، ترجمة لشعبة وغيره، كذلك طبقات لغويين الزبيدي أو بغية الوعاء للسيوطي أو البلغة للفيروزبادي إلى غير ذلك. هؤلاء كلهم علماء، العلماء العربية، وهم كثيرون جدا علماء العربية. الصغاني رتب صحيح البخاري على باب النحو جمع بين الصحيحين. لما يخدم على يخدم المحدثين، فرتب على أبواب النحو. وابن الملك شرحه، اللي هو شرح هذا الكتاب، فرتبوا على هذا الباب. ولذلك كان لهم اعتناء كبير، كان لهم اعتناء كبير في بالعربية. اي نعم، أبواب النحو نعم رتبوا على هذا. مطبوع وله شرح ايضا، مطبوع ايه اي نعم. فلذلك قال حماد مثل الذي يطلب هذه الامثال يضربونها يعني من باب تنفير. التنفير. لكن قال واما التصحيف فسبيل السلامه منه الاخذ من افواه العلم والضبط. ليش؟ لانه انت تثق بما تحمل، الا ان يكون الشيخ يعني يلا هذه مشكله. ولذلك إذا أخذت الضبط عن أهل الضبط تستريح من المراجعة. والحمد لله الله عز وجل من علينا شيخ الشيخ سعيد شفاء رحمه الله، وكان صاحب عربية عالية. حتى الشيخ المختار شقيق رحمه الله شيخ كبير، لما كان الشيخ تلميذا في كلية حديث أو كلية الشريعة كان يقول له أسعفنا يا سيبويه الإعراب أو غيره. هو كان صاحب عربية عالي درسها، ويقول كان وردي بين المغرب والعشاء تسمع الألفية كل ليلة. هو صغير ورد عنده. وشيخنا الشيخ مجيد محمود عبد المجيد مد الله في عمره كان ورده في الدراسة أيام الشباب يعني كل أربع ليالي يجيب شرح شذور الذهب مرة واحدة. شرح شذور الذهب، شرح شذور الذهب تعرفون إيش يلقب؟ يقولوا له فاكهة النحويين. شرح الشذور شو يقولوا له؟ فاكهة النحويين. يعني تقرأ القاعدة والمثال والإعراب على طول، فاكهة النحويين كما يقولون. عن أوضح المسالك أيضا لابن هشام شو يقولوا؟ شرح الجذور ما هو له. شو يقولوا؟ شرح أوضح أوضح المسالك يقولوا سوق النحويين، يقولون عنه سوق النحويين. ويقولون عن المغني جنة النحويين. ليش؟ لأنه على ثمانية أبواب، على ثمانية أبواب، جعله على ثمانية أبواب. يقولون له إيه جنة النحوي. لذلك لما طلب من الإمام الشافعي أن يعرب القرآن قال قد أعربته، وين؟ في المغني، وكذلك التفسير. والآن بعض طلبتنا أخذ رسالة في اختياراتي في هذا، يعني في التوجيه واختيارات من خلال المغني. على كل، فهذه يعني كانوا يعتنون بها. ولذلك السيوطي رحمه الله من هؤلاء، كان على عربية عالية، الشراح يعني دماميني وهو من علماء العربية، شرح البخاري. البرماوي أيضا شرح البخاري وهو صاحب العربية، ذلك اهتم بالعربية في صحيح البخاري. من قبل الخطابي، هذول كلهم أصحاب عربي. الغافر شرح مسلم، ولذلك اشتغلوا بها. الإمام الحافظ الحجر صاحب عربية عالية، لذلك له غير الديوان، له غراس الأساس. غراس الأساس، غراس الأساس إيش؟ أساس البلاغ للزمخشري، الأساس لأنه من الكتب التي تعنى بالمعاني الثانية والمجازات. مجازات، واضح؟ الأساس، يعني نحن نعرف أن كتب المعاجم كل واحد منها له مهمة، يعني الجمهرة والمقاييس ما تدور عليه اللفظ في معانيه، طبعا المقاييس مرتب على الجمهرة، يعني تدوير الكلمة والجذر والمعاني التي تجمعه، واضح؟ هذا كله يستفاد من المعاجم. مثلا تريد أن تكون صحيحا أو غير صحيح، صحيح للجوهري، على ما تقول صحيح بخاري صحيح للجوهري، قصد هذا، وذاك حصل عليه التعقب، واضح؟ هو صاحب قاموس المحيط، وذاك قاموس المحيط حصل عليه تعقب من أحمد فارس شدياق، كتاب الجاسوس على القاموس، وهم الكتب العظيمة جدا، كتب كتاب عظيم جدا في هذا الباب، جاسوس على القاموس. إذن هذا لمعرفة الصحيح من غيره. لكن إذا أردت معرفة اللغة قديش فشوة في لغة، في لغة العرب، لسان العرب، تعرف فشو اللغة قديش فاشية أو غير فاشية، تأخذ من اللسان المعاني، جامع المعاني وين؟ في المقاييس، لكن فشوها في اللسان، واضح؟ قديش فشت. طبعا هو اعتمد على خمس كتب. تريد المعاني اللي هي المجازات الأساس، وإذا كتب الحافظ عليه معجما ثاني سماه غراس الأساس، مطبوع. غراس الأساس لمن؟ حافظ حجر. وذلك في هدى الساري أفرد الغريب بكتاب وحده، وكتب الغريب كثيرة، أكثر من 70 كتابا، وذكرها محمد الشرقاوي إقبال بكتابه معجم المعاجم، جد سردا لها كبيرا، معجم المعاجم. هذا النهاية الاختصاري، ما في كتاب يغني عن كتاب في الأخير، يعني المضطرب، لأنك تجد عند ابن قتيبة تجده عند غيره، تجد عند أبي عبيد ما لا تجده عند بعض، تجد عند الخطاب ما لا تجده عند واحد منهم، هكذا حقيقة. تجد أن يعني الكتاب الجوزي فيه أشياء، كتاب الزمخشري فائق فيه أشياء، وهكذا. لكن معجم معجم محمد الشرقاوي إقبال، هذا بس ذكر الكتب، ليس فيه شيء غاية لذكر. ذكر بضعة وسبعين من معاجم أو من غريب كتب غريب الحديث. فلذلك كتب هذا. والحافظ العيني كذلك إمام، لكن يعتني بهذا الباب في شرح البخاري، وهكذا كل هذا. لذلك يعني من لم يكن له حظ في العربية كيف يفهم هذه النصوص، كيف يفهم هذه النصوص؟ من هنا قالوا فسبيله إيش؟ أن يأخذ من أفواه أهل العلم والضبط. إحنا اللي جرنا إلى مثل هذا، فكان يعني بعضهم بمجرد أن تسمع منه ثم تديم السماع فإنه يستقيم الكلام عندك. ولما كنا نقرأ الفتح على الشيخ سعيد والتحفة فالحمد لله كفانا مؤونة الضبط، كان ضبط الأسماء ضبط الكلام، رحمه الله رحمة واسعة، وهو واسع في العربية، واسع في العربية رحمه الله. لا لا، هو من أثيوبي إن شاء الله نكتب له ترجمة، قديم كتب الأخ رياض الخوام لو ترجم، أي ما في، لا لا ما في، لكن إن شاء الله. وفي أحد أولاده يدرس العربية لها في دار الحديث، لعله يعني جمع له شيئا من هذا، لعل الواحد يكتب إن شاء الله، الله يعين. إيه، وهو حقيقة صاحب عربية عالية، يعني صاحب عربية، وكان مشايخ كان مشايخ من يعني مشايخنا الأزهريون كانوا على عربية عالية، لكن الآن اختلفت الأمور. ليش؟ لأنه يعني قسم كبير منهم المشايخ الكبار خرجوا من مصر إلى غيرها، وبقي قلة ذهبت العربية معهم رحمهم الله. يقول فإن من حرم ذلك كان ذو تعلم بطون الكتب كان بشأنه التحريف ولم يفلت من تبديل التصحيح، لا شك. لأنه يعني ذكرت أنا قسما من مثل هذه، يعني أحيانا قد يذهب عليه يكون صاحب عربية لكن لأنه لم يأخذ مثلا الصولي لما قال وأتبعه شيئا من شوال بدل ستة، واضح؟ مشكلة. أو ذلك الكتاب لا زيت فيه، يعني مشكلة. هذا يشتبه عدم الأخذ من الأفواه. ولذا ذكروا أمثلة كثيرة، والسيوطي له كتاب صغير جيد جزء سماه التطريف في التصحيح، يعني مما يعد من يعني الطرف اللي يعني حتى الإنسان ما يذهب عليه طرف. وإلا فالكتب كثيرة، كتب التصحيح التحريف. وأنا ذكرت لكم نصيحة شيخنا أستاذنا علي الطنطاوي، ولا بد أن تقرأ في كتب إصلاح اللحن لتتجنب الخطأ عن معرفة، واضح؟ وتقرأ في كتب أهل البلاغة والعرب، كتب البلغاء، كتب بلغة. والحمد لله لأن بذولة يسيرة، يعني يقرأ في هذا الباب يستفيد كثيرا. كتب العربية يعني إما كما أن كتب الأدب ترقق الطبع، كتب العربية تعلم الفكر، تعلم قوة الفهم والمعرفة. وياك شوفوا شرح البخاري لأستاذنا لشيخ البلاغة في عصرنا محمد أبو موسى، شرحه لمسلم يعني درجة عالية فوق حلق السماء، حديث من البخاري وحديث من مسلم، تقى بعض أحاديث، وشرح عالي جدا تستفيد منه عربية عالية. لا مطبوع، كلاهما مطبوع، مطبوع مسلم أخيرا. لا لا لا لا، أحاديث معدودة ليست كثيرة. هذا باب عظيم. فالعربية تعلم الفكر، يعني لغة العلم يسموها لغة الفكر. وهذا اللي جعل الإمام الشافعي يتقدم يعني هذا غير أصحاب عربية عالية. هو الشيخ أبو موسى يعني أستاذنا رجل يعني صاحب يعني ملك وله شغل عالي جدا، وأي كتاب تريد أن تستفيد منه لا تنتفع به إذا قرأته مرة أو سنتين أو ثلاثة، لا يفعل. إذا كان الكتاب أصل في العلم كما قال المزني، قرأت الرسالة 500 مرة كل مرة أخرج منها بفهم وعلم. الكتب اللي هي كتب الأصول لا يصلح أن تقرأها مرة أو ثنتان أو لا، تقرأها مرار تكرار حراسة. كان شيخ الشيخ أبو شهبة رحمه الله لما يعد برنامج قراءة صحيح البخاري مرارا قرأ الفتح والإرشاد والعمدة والكواكب وشرح النوعان، هذه خمسة قرأها مرارا حراسة مرة رايح جاي. نعم لا تكاد تذهب عليه. نعم اي نعم هذا يعني هذه طريقته. نعم هو يقرا لذلك العباره تجدها واضحه. نعم ها. قال المصنف رحمه الله اساسا اذا وقع في روايته لحن او تحريف فقد اختلف، فمنهم من كان يرى انه يرويه على الخطا كما سمعه، وذهب الى ذلك التابعين محمد بن شيرين وابو معمر عبد الله بن سخبره، وهذا مذهب في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الروايه بالمعنى. لانه هم كذلك من سرير كان اشد الناس التزاما بالالفاظ، ولذلك لا يغير، وهو يعرف ان هذا ايش فيه خطأ. نعم. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به باللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجديد رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التطبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. قال نعم، لأنه قد يأتي ما يبين وجه منه وقد يصلحه هو بما لا ينبغي، قد يكون هناك ما هو أحسن من الوجه الذي اختار، ولكن يجعله كما هو وبين عليه ضبط يضبب عليه يبين أنه يعني يعرف أنه فيه خطأ، ثم يضع في الحاشية ما يراه، لأنه قد يرى غيره ما هو فهكذا. وهذا حقيقة موجود في كتب، وقلت لكم ذكرت لكم مرة واحد أصلح اللفظ فأصلح بما أفسد، يعني أصلحه لكن هو صحيح هو أخطأ في الفهم وأصلحه خطأ، والحمد لله أن الكلمة اللي هي أصلحها موجودة وين في الحال في الحاشية وهي الصواب. وكثيرا ما أجد في الكتب المحققة خاصة في الفترة الأخيرة أن الصواب في الهامش والخطأ في الأصل كثير، يعني حتى كنت أن أفعل شيئا وتجمع لدي أشياء كثيرة كنت أريد أن أخرجها باسم عندما يغيب النقد، يعني أشوف يحصل من المشاكل، بعدين تركته لأنه إذا تتبعت الأمور كلها كمقام الحظ فسدت عليه كثير كتب الحديث وغيرها يعني مليان خاصة المحقق، فتجد أنه يثبت الصواب في الهامش والخطأ في الأصل قراءة منه، وبعضهم كبار وبعضهم كبار فتأتي القراءة فيه عنده على غير الوجه، الله أعلم. نعم هذا. قال وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية المنام وكأنه قد مر بشفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي فبعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال كذا قال الشيخ. قال وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي حافظ عياض بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، و ولا يمهلوها في كتبهم حتى في أحد من القرآن استمرت أو استمرت الرواية فيها بالكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطائها هذا عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب. ينبهون على خطئها عند السماء. ارجع. ينبهون على خطئها هذا عند السماء والقراءة. يعني أمر يسير. مع تقريرهم ما في الحصول على ما بلغهم، ومنهم ما في وفي حواشي الكتب. وفي حواشي الكتب مع تقريره ما في الحصول على ما بلغه، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني البقشي، فإنه بكثرة مطالعته وامتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلق في أشياء من ذلك. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه، فالأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن. والطريق الأول أسلم مع التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأصلح ما يعتمد عليه من الإصلاح أن يكون ما يصلح من ولا في من في أحسن. وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم. جاء ذكر المنام لأجل تحذير، وتعرفون أن هذا الباب باب كبير، ويقولون قول علماء التعبير قول الميت في دار الحق حق، يقولوا قوله في دار الحق حق، فلما يكون يقول إني أنا حصل لي كذا وكذا بسبب كذا فإنه يخوف من مثل هذا التغيير. هذا شيء. ثم ذكر ما ينبغي أن يحصل، وهو أنه يعني ترك الأمر كما هو تنبيه عليه من الحواشي. ليش؟ لأنه قد تظن أنه خطأ وهو صواب، أو يعني غير ذلك، دعه لغيرك، أنه كل واحد له فهم، فما ينغلق على واحد قد يفتح لغيره. اللحن الفاحش واضح أنه لا ينبغي، هذا من ورع الإمام أحمد. لكن اللي سهل أمره يتركه، ف لعل له وجه. ذكر هنا عن القاضي عياض. القاضي عياض قد اهتم كثيرا في هذا المنهج، كتاب المشارق، مشارق الأنوار على صحيح الآثار، فهو اهتم بما حصل من هذه في قضايا الألفاظ وغيرها، وهو كتاب حقيقة عظيم جدا. مشارق الأنوار كتاب عياض جل اهتمامه في على هذا الأمر، في قضايا الألفاظ، ما حصل في الروايات وما حصل من تصحيف أو غير ذلك. هو كتاب مطبوع والآن يحقق، يعني يحقق، يحتاج إلى تحقيق علمي، على كتاب بخاري ومسلم والموطأ، على هذه الكتب ثلاثة. فنبه على مواطن كثيرة جدا، الناظر فيه يجد كتاب كبير، كتاب كبير ضخم، ينبه على ما يحصل من الرواة أو في الروايات من اختلاف، ونبه على الصواب فيما يراه، لذلك اعتنى به اعتناء كبيرا. والناظر أيضا في شرحه على مسلم يعرف ذلك، لكنه أفرد هذا بكتاب خاص اللي هو إيش سمى مشارق الأنواع على صحيح الآثار. ثم ذكر في قضية اللي هي ما يحصل في القرآن، القرآن نعرف أنه الحقيقة هذا باب في كتب الرواية في إشكال، وهو أن مواطن من ما يأتي في الروايات قد يحدث عليه بعض التصحيف أو التغيير ولا يتنبه له كثير من الرواة. كان الأخ رامز دكتور رامز أبو السعود رسالته أخذ رسالة في القراءات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير الشواذ، وتعب كثيرا في كتب الرواية من الاختلاف بين الكتب، والحقيقة بعد جهد جهيد كان يعني يخرج بالنتيجة اللي يخرج بها، وهي رسالة عظيمة ليته يتمم إلى آخر القرآن، يعني وصل إلى النص ثم ما أدري أتم أو لم، إن شاء الله أنه يتم. وحقيقة يعني رسالة فيها جهد جبار ما جاء مثله، هذا شاهد فيه. فكما قال هنا يأتي على خلاف، فأحيانا تكون القراءة صحيحة وهي أحد أوجه القراءة، يعني مثلا زي ما يحصل عندنا في المشرق أو في المغرب، عندنا معظمهم على قراءة حفص، والقراءة هنا ليست كذلك، وتعرفون حفص وحده كم وجه عندهم قديش أكثر كأنه 48 وجه أو شيء من هذا مثلا، عنده 48 وجه مثلا، شوف قديش، وهكذا. فهذه علوم للقراء يعني، فلذلك يأتي واحد ويروي وتكون إيش فيه إشكال مثلا. ولذلك بعض الكتب التفسير تكون على قراءة معينة، مثل مثلا كتاب الشوكاني فتح القدير على قراءة نافع، فهات عاد، فأحيانا يأتي مثل هذا الإشكال، ولذلك يحتاج إلى ضبط وتدقيق، يحتاج إلى ضبط وتدقيق. ثم ذكر ما حصل بالصحيحين والموطأ إلى غير ذلك، لكن الحقيقة يعني العلماء أولوهما عناية أكثر من غيرهما، ومنها كتاب القاضي عياض رحمه الله. ثم قضية الجسارة على التغيير هذه حقيقة مشكلة، يعني ممكن أنت تجسر لكن ما يكون عند غيرك ما يكون عندك، حتى مع الجسارة أحيانا يكون إيش غلط، ولذا فوق كل ذي علم عليم سبحان الله. فلذلك قال كما قال هو لولا سد هذا الباب حتى لا يدخل به من لا من ليس أهلا له، من ليس أهلا له. والله فضل أيه. لما قلنا على خلاف التلاوة المجمع عليه وحتى خارج الشواذ أيه؟ يعني كيف يثبتون هذا في كل والقراءة في حواش كتب مع تقرير ما توصول على ما بلغه؟ أيوة هو يثبت، لكن يعني لو قرأت في كتب المصاحف طلعت كتاب نبي داود شوف قديش فيه فروق، واضح في فروق. ايضا اختلاف المصاحف كتب التي اختلاف المصاحف، فانت لا تاتي لتقول انه هذا كذا او كذا، اثبت ما هو موجود ودع غيره. نعم انت لست هنا في روايه وليس في القران، القران معروف مضبوط عرفت، واختيارات العلماء بعد كل هذه الدراسة اللي فعلها اللي قام بها الدكتور رامز برسالة الدكتوراه، تجد انه تعرف قوة اختيار الأئمة لمثلا العشر وما وراءها كذا عرفت، والاختيارات التي عندهم يعني اختاروا بناء على امور هي ألجأتهم، وانه لا هذا النظر الدقيق هو الذي فعلوه عرفت. لكن هو يقول لك اثبت الرواية كما هي، دع عنك لا تصلح خليها كما هي، فيأتي غيرك. لأنه أحيانا قد تأتي الرواية باللفظ أو بالمعنى فتفسد فتفسد المعنى. مثلا أجيب لكم مثال واقع في صحيح البخاري، واضح؟ واقع في صحيح البخاري هذا ما مر بي الآن تذكرت. مثلا في حديث ربي وعدتني في أبي الأبعد، ألا تخزني في أبي الأبعد. أبي الأبعد شو المقصود به؟ يعني زي ما نقول فلان البعيد يعني عشان كذا؟ لا، أبي الأبعد يعني يقصد به عمه. لا، وليس، شوفوا كيف، على سبيل المثال نقول هذا. ليش؟ لأنه يعني فموسخ وجد أباه، كل الروايات فيها أب. جاءت رواية في البخاري فيها والده، خلطه، هذه تصرف من الرواة، لا يوجد، لأن القرآن ما بتعارض مع الحديث. لاحظتم؟ ليش؟ لأن الآيات كلها في الأب تحمل على مين؟ على آزر، خلاف آية واحدة في سورة إبراهيم. أيوة، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قدم بطلب مغفرة له. نعرف دعاء الأنبياء مقبول ولا لا؟ خليل الله. ولوالدي وللمؤمنين، معقول انه يترك في الوالدين في الوسط؟ لا، فالوالدي هنا الوالد من له ولادة، الأب قد يكون له ولادة وقد يكون له تربية، ولا يلزم أن يكون له ولادة الوالد المباشر. فالآيات كلها قال إبراهيم لأبيه آزر، ليش سماه؟ لبيان الآيات الثانية التي في الأب والتي نهي عن الاستغفار له والتي حكمت بشركه وأنه عدو لله، كلها محمولة على من؟ على آزر. لكن في تهمة له، عمه ليس، واضح؟ يطلق اتبعت ملة آبائي. طيب، وفي العم، فهنا يحمل عليه في النهي وغيره وين على ال... فجاءت الرواية، شوف، موافقة للقرآن لكن صارت بالمعنى خالفته، واضح؟ خالفته في موضع وليس في كل مواضع. هذه من الأخطاء، واضح؟ ايوه، لذلك مقال والي. ولذا بعض العلماء حمل حديث ان ابي واباك على هذا، على مثل هذا. ولذلك المحققون والعلماء كشيخ ابن تيمية وابن كثير وغيره في القول في والدي النبي صلى الله عليه وسلم توقف، عدم القول. حديث مسلم يحمل على معنى ثاني وهو على ابي طالب. هذا بقول لك هنا في هذا الحديث بالذات، ذاك في لاحظ، لكن التوقف ليش؟ لانه في الفتره. طيب يعني شيخنا بالنسبه للحديث يعني هذا لا نريد ان نخرج عن الموضوع، لكن اقصد ان الروايه بالاحيانا تغيير اي فتره تذكرها كما، ليش؟ لان قد يجد لها بعض العلماء وجه، وهذا الذي حمله يعني بعضهم قالوا انه يعني خالف كذا تصلح العرض، يعني جاء من هون تصلح العرض، فله وجه، واضح؟ تفضل. احنا بالسؤال عدم الاستغفار له لأمه، خلينا منه الان، خلينا منه الان. اللي هو الاحاديث القراءات الصحيحه المنسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم غير متواتره، والشاذة غير الشاذة غير متواتره. لا ما أدري ما طبعا، لكن هذه كانت في كنت بشتف عليها في أول الأمر، بعدين سافرت وكمل هو الله يسر أمر. هي رسالة حقيقة متعوب عليها جدا. هات بقي وقت، هات. قال العاشر، إذا كان استخلاف، شوف هذه الأبواب كلها من الصلاح إيش أول فيها. نعم، هات. إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة للمعنى فالأمر فيه على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، فقال أرجو أن يكون خفيفا. يا سلام، شوف هذه الدقة عند المحدث. يأتيك من يتكلم ويظن أن الأمر يعني هكذا، لا وقلنا أنه في روايات الكتب يقولوا فروق يثبتونها، قال فقال وقال، جيبوا الفروق. ليش؟ لأنه قد تأتي لك رواية وهي أنه لازم تكون وقال وهي مثبتة، ولا غير مثلا قال أو كذا. تفضل. وإن كان الإصلاح في الديانة يشتمل على معنى مغاير بما وقع في النص، تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة. نعم، يعني ينبه يقول هو قال كذا بس أنا أقول كذا. أيوة، ليش؟ لأنه ما يصوب فيذكر الخطأ ويذكر الصواب. أي نعم، ولذلك طلع كتاب توضيح لمشكلات الجامع الصغير، توضيح لمشكلات الجامع الصغير. حقق، أنا ناقشت واحد من الرسالتين في الجامعة الأردنية وحقق برسائل علمية مطبوع أكثر من طبعة، طبعات كثيرة مطبوع في المغرب طبعة أخرى، لكن أحسنها اللي كان رسالة طبع وحقق هنا، كان معنا الأستاذ محمد حسن عواد، الأستاذ دكتور محمد حسن عواد أيضا، وهو نحوي مطبوع، تعرفون رسالته في الدكتوراه اللي هي الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية للإسنوي، أو كتب كتاب الصلة بين الفقه والنحو في الدراسة مقدمة كتابة جيدة. نعم، واجتمعت معه في رسالة أخرى في كلية الآداب أيضا في غريب الحديث وكذا، دراسة دلالية، كان معنا رسالة رسالة دكتوراه في الحديث في اللغة. شهر أردني سيد الكبار معروف نحوي مطبوع يعني. ولو رسالة اسم الفاعل ولو مجموعة يعني دراسات جيدة للغاية، ونحن نشار إليه. تفضل. من تلاميذ محمود شاكر. أي تلاميذ محمود شاكر. نعم. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذا روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله أو مرجله. قال القطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد. نعم، لأنه غلط واضح. نعم. وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل بمثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني. إيه، لأن وكيع سببه أن وكيعا رحمه الله كان يكثر من الرواية بالمعنى، لذلك يقولوا إيش كانت عنده الألفاظ ليس مثل غيره، لأنه يروي من غير كتاب، يروي مع علوه في الحفظ والرواية. وتعلمون ذكرنا من قبل كيف أن الإمام عبد الرحمن مهدي وهو من هو الذي قال بحق الشافعي لا أعلم له نظر في الدنيا كان إذا حضر وكيع يسكت. وكيع وكيع إمام، لكن إيش يقول نستعين به يعني لشدة وثقه. تفضل. قال قلت وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه ها هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه فيه معا. نعم. ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به والله أعلم. لمعرفته بظهوره يعني. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. يعني درس إيش معنى درس؟ محى. وإذا كان بعضهم إذا درس عنده الإسناد حمى صوبة الحمى مسكين لأنه إيش صار عليه إيه قالوا كان بعضهم إذا درس عليه الإسناد حمى وهكذا الحكم في استفاد الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به، روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وغيرهما والله أعلم. نعم الله يجزيك يكفي؟ شو رأيكم؟ بقي 6 دقائق. طيب يكفي إن شاء الله لأنه مهما يعني مش رح ينتهي إن شاء الله. حافظ يعني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني الحافظ طول جدا في هذا الباب، أنا كنت أتوقع أنه ننتهي منه لكن يبدو وهذا يبدو.